ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي ثديك يا أختي من عقد تحجرت وتصلبت فأصبحت جبلا وورما. بسم الله أرقي ثديك من الأسحار من أسحار على الأورام على الأورام والآلام والأوجاع. بسم الله بسم الله أرقي ثديك من أسحار تغلغلت مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة ومن آثار العيون والحسد الشديد. أثرت على ثديك حجرت فيه عقدا وصلبت فيه عقدا فأصبحت كالجبال الشاهقة فأصبحت كالجبال. يا ربنا انسفها نسفا. بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله من هذه العقد من عقد كالجبال من عقد تجمعت بعثرها يا ربنا من عقد تصلبت اصهرها يا ربنا من عقد تشبثت وقويت وعظمت انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا وفكها وأبطل أثرها من ثديها الأيمن والأيسر ومن ظهرها مربوطة في ضلوعها مربوطة في ضلوعها مربوطة في ضلوعها مربوطة في أحشائها. أبطل أصل هذه العقد يا ربنا واجتث يا ربنا فروعها أصولها وفروعها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله أرقي ثديك من شيطان من شيطان مارد وعفريت تشبث بثديك تشبث بثديك حاسد حاقد حاسد حاقد ظالم طاغ باغ معتد. عليك به يا ربنا ظلمها عليك به فيها ومعها وعليها ومن حولها حاسدا حاقدا عاشقا حاسدا عاشقا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك به يا ربنا، خادما لساحر وحارسا على الأسحار، خادما لساحر تشبث بثديها وسكن ظهرها واستحل واستقر في أحشائها، عليك به ملكها، عليك به، عليك به ملكها، عليك به ملك جسدها واتخذها زوجة، حسدها عافية، حسدها عافية. احلل يا ربنا هذه العقد كالجبال، انسفا يا ربنا نسفا، وبعثر هذه الأورام يا ربنا تحجرت وتصلبت ويبست، اللهم بعثرها يا ربنا، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، ونزع يده، ونزع يده، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، وإذا الجبال نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت، انسف يا ربنا هذه الأورام كالجبال في ثدييها وفي أحشائها وفي ظهرها، اقطع ما اتصل منها يا ربنا، انسفها يا ربنا نسفا نسفا، اللهم انسفها يا ربنا، وبعثرها يا ربنا، ودكها دكا دكا، وهدها هدا هدا، وانسفها يا ربنا نسفا. فإذا الجبال نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت نسفت، وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال نسفت نسفت نسفت، انسف يا ربنا هذه الأورام كالجبال الشاهقة، لا تجعل لها أثرا فيها يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، واجعلها يا ربنا كالعهن، واجعلها كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن. بسم الله يا ربنا لا تجعل لها آثارا، اللهم لا تجعل لهذه العقد، لا تجعل لهذه الأورام يا ربنا آثارا، بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، بسم الله، كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا الشيطان نزعه، انزع يا ربنا هذه العقد نزعه. اللهم انزع يا ربنا الشيطان المتشبث متشبثا بثديها سبب لها اوراما والاما واوجاعا. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج عدو الله من الصائمة، اخرج عدو الله من القارئة، اخرج عدو الله من المؤمنة، اخرج عدو الله من المصلية، اخرج عدو الله من الداعية، اخرج عدو الله يخرج، اخرج عدو الله من الصائمة، اخرج عدو الله من البارة، من البارة برة أباها وأمها، اخرج بأمر الله، اخرج بأمر الله من الطائعة، من البرة الطيبة الكريمة، من المنفقة، من المنفقة. اخرج، اخرج عدو الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا حاسدة، اخرج يا عاشقة، اخرج يا متشبثا بها، اخرج يا خادما لساحر، اخرج يا حارسا على الأسحار والعقد، اخرج يا من كنت مع الحسد، اخرج يا من كنت شيطانا لعيد، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من ثديها اخرج، اخرج من ظهرها اخرج، اخرج من احشائها اخرج، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بأمر الله. اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ثديها، اخرجه يا ربنا من ظهرها، اخرجه يا ربنا اخرجه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا المارد، اللهم اخرج يا ربنا العفريت، اللهم اخرج يا ربنا النفس النفس، اخرجي نفسا اخرجي، اخرجي يا نفس اخرجي، اخرجي يا نفس على ثديها، يا نفس على تديها. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه، اخرج يا نفس خبيثه. الله اكبر. ونزعنا ونزعنا، نصفت نصفت نصفت، بعثرت بعثرت بعثرت، اجت ست من فوق الارض ما لها من قرار. يا ربنا يا ربنا، ونزعنا ونزعنا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني مخرج صدقة، اخرج يا ربنا الساكنة، اخرج يا ربنا عقدة، احل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة. اللهم اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا شرة، اخرج يا ربنا ضرة، اخرج يا ربنا أصلة، اخرج يا ربنا أصلة. بسم الله بسم الله، كالعهن المهوس. يا ربنا يا ربنا، اجعل هذه العقدة يا ربنا كالعهن كالعهن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن، يا ربنا كأن لم تكن. بسم الله بسم الله، كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها يا ربنا، دمرها يا ربنا، زلزلها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، امحقها يا ربنا، اسحقها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، بعثرها يا ربنا، بعثرها كأن لم تكن. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم انصفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نسفا نسفا. يا ربنا يا ربنا، يا ربنا هدها هدا، يا ربنا ودكها دكا دكا، يا ربنا يا ربنا لا تجعل لها أثرا كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تنزع، الآن يا ربنا تقلع، الآن يا ربنا تنزع. اللهم انزعها منها يا ربنا، اللهم اقلعها منها يا ربنا، اللهم اخرجها منها يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. لا حرارة بعد اليوم، لا برودة بعد اليوم، لا ألم بعد اليوم، لا ورم بعد اليوم، لا ألم بعد اليوم، لا ضر بعد اليوم، لا وجع بعد اليوم، بأمرك وقوتك يا ربنا، بأمرك وقوتك يا ربنا، يا ربنا وقدرتك. اللهم أخرج البلاء صديدا، أخرج يا ربنا البلاء دما، أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرجه دما وصديدا، أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا مع دورتها، أخرجه يا ربنا مع دورتها، يا ربنا مع بولها وغائطها. اللهم أخرج البلاء عراقا، اللهم يا ربنا بخر يا ربنا هذا الأثر، بخره تبخيرا يا مبخر البحار، يا ربنا بخر عنها الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا أسحارها، اطر يا ربنا أحسادها، اطر يا ربنا عيونا فيها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. وأخرجها منا يا مولانا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا منها، اللهم أخرجها يا ربنا منها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، وعيونا على حسن جسمها، على حسن جسمها وقامتها، وعلى امتلاء صدرها، وعلى امتلاء صدرها، وعلى امتلاء صدرها، وعلى جمال صدرها، وعلى جمال صدرها. أبطل هذه العيون يا ربنا، أخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي يا عين، اخرجي يا عين، اخرجي اخرجي منها، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي. اللهم يا ربنا افتح يا ربنا المنافذ، افتح يا ربنا الأبواب، لتخرج الأسحار والأحساد والعيون من ثديها، من ثديها، من حلمتها، من حلمتها، يا ربنا وقيئة، يا ربنا وغائطا وبولا، ومع دورتها يا ربنا، وعرقا وعلاقا يا ربنا، وجشاء وريحا يا ربنا، ومخاطا يا ربنا، يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء. ادفع ادفع ادفع. بسم الله بسم الله. وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. كأن لم تكن. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا لا ألم بعد اليوم، لا ورم بعد اليوم، لا ورم بعد اليوم، لا ورم بعد اليوم، لا أثر له يا ربنا، لا أثر له يا ربنا، بحولك وقوتك يا ربنا وبقولك. كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن. بسم الله بطل. بسم الله ارقي ثديك يا أمة الله مما تصلب فيه، مما تصلب فيه، مما تحجر فيه، مما تحجر فيه، مما تحجر فيه. بسم الله ارقي ثديك مما تحجر فيه، مما تصلب فيه، فأصبح جبلا ورما. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا نزعه، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزع يده، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده ونزع يده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والنازعات والنازعات. بسم الله بسم الله بسم الله. نزع يده نزع يده. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونزع يده. بسم الله بسم الله بسم الله. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا البلاء من ثديها، من ثديها، من ظهرها، من ظهرها وأحشائها. ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ما في صدورهم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. انزع ما في صدرها يا ربنا, انزع ما في ثديها يا ربنا, انزع يا ربنا ما في صدرها, انزع يا ربنا ما في ثديها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم, ونزعنا ما في صدورهم, ونزعنا ما في صدورهم. بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله من عقد تحجرت وتصلبت, فأصبحت جبلا وورما, فأصبحت جبلا وورما, فأصبحت جبلا وورما. اللهم احللها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم انصفها يا ربنا, اللهم انصفها يا ربنا, اللهم بعثرها يا ربنا. بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا الجبال نسفت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على ثديك على ظهرك على أحشائك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد على الغدد. بسم الله بسم الله على الغداد على الغداد على الغداد. بسم الله بسم الله على المخ على المخ وعلى إشارات المخ. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقيك أنت وأمك وأباك وأختك وأخاك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا الجبال نصفت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا القبور بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أطر يا ربنا إسحارا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام. أطر يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والعيون سببت أمراضا خطيرة سببت أمراضا عظيمة. أطرها يا ربنا أطرها يا ربنا أطرها يا ربنا أطرها يا ربنا في هذه الساعة. اللهم أطرها يا ربنا لا تجعل لها أثرا لم تكن. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. أسحارا مأكولة ومشروبة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. اللهم أطلها يا ربنا. عيونا حاسدة وحاقدة وقاتلة. اللهم أطلها يا ربنا. عيونا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. أحسادا شديدة أحسادا شديدة أحسادا شديدة وأنفسا خبيثة. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا. أطلها من الأقارب والجيران أطلها من الأقارب والجيران. اللهم أطلها من الأقارب والجيران أطلها يا ربنا أطلها. بسم الله أرقيك نادي العقد كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس للشياطين للضر العظيم كالشيال للشياطين لأجل الضر العظيم. كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس كالمغناطيس في صدرها في صدرها في ثديها في ثديها في ثديها في ضلعها في ضلعها في ضلعها في بطنها في بطنها في ظهرها في ظهرها في رحمها في دمها في دمها في دمها وعصبها في دمها وعصبها. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك من الأسحار من الأسحار فيك فيك فيك لأجل أن تكوني مستودعا لسحر العائلة لأجل أن تكوني مستودعا لسحر العائلة لأجل أن تكوني مستودعا لحسد العائلة لأجل أن تكوني مستودعا لحسد العائلة لأجل أن تكوني لأجل أن تكوني مستودعا لسحر العائلة وحسد العائلة. اللهم أبطلها يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله بسم الله. افتح يا ربنا المنافذ افتح يا ربنا المخارج لتخرج الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون والعيون. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا متسلطة تسلطي على أمة الله اخرجي يا عينا اخرجي بأمر الله. اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا عينا. اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين. كالحربة كالحربة كالحربة من ظهرها في صدرها من ظهرها لصدرها من ظهرها لصدرها من صدرها لظهرها من صدرها لظهرها. كالحربة كالحربة كالحربة كالحربة كالحربة كالحربة كالحربة. بسم الله انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا. بسم الله بسم الله افقاها يا ربنا. اخرج هذا من وصديدا اخرج يا ربنا البلاء. اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من حلمتها اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا من حلمة ثديها من حلمة ثديها من حلمة ثديها. بسم الله الآن يقطر يا ربنا الآن يخرج السم الآن يخرج السم الآن يا ربنا تحلى العقد الآن يا ربنا يخرج السم الآن يتبخر الآن يخرج الآن يا ربنا يلقى من جسدها الآن يا ربنا ينزع الآن يا ربنا ينزع ينزع ينزع ينزع ينزع ينزع الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع يا الله يا الله الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع الآن ينزع من جسدها الآن ينزع يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا الله. انزع يا ربنا البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم انزع البلاء اللهم انزع البلاء اللهم انزع الأعداء. بسم الله ونزع يده ونزع يده ونزع يده. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا يكفون أيديهم عنها يكفون شرهم عنها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يكفون أيديهم عنها. بسم الله كفوا أيديكم كفوا أيديكم كفوا أيديكم. بسم الله بسم الله. ولت أيديهم ولت أيديهم ولت أيديهم. كفوا كفوا كفوا أيديكم كفوا أيديكم كفوا أيديكم. اللهم كف أيديهم عنها يا ربنا يا الله وضرهم عنها يا ربنا يا ربنا وتسلطهم عنها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجوا يا أعداء الله من ولية الله اخرجوا من قلبها وصدرها اخرجوا من بطنها وأحشائها اخرجوا اخرجوا من مسالكها ورحمها اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله من دمها وعظامها ومفاصلها اخرجوا من عصبها ولحمها وشحمها اخرجوا من ثديها اخرجوا من مفاصلها اخرجوا من مفاصلها اخرجوا من ثديها اخرجوا من راسها ومن سائر جسدها اخرجوا اخرجوا على التعاسة على التعاسة على التعاسة على العذاب على العذاب اخرجوا اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك يا أمة الله. اللهم سلمها يا ربنا. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلم أمتك يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا سلمها سلمها يا ربنا من هذه الأسحار والأحساد والعيون ومن أنفس خبيثة ومن عقد سامة. اللهم سلمها يا ربنا من هذه السلاسل والقيود من هذه السلاسل والقيود. سلمها يا ربنا من هذه الأمراض سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا سلمها يا ربنا من هذه الأورام من هذه الأورام من هذه الأورام من هذه الأورام من هذه الأورام. بسم الله سلم يا ربنا أعضاءها سلم ثديها ثديها ثديها ثديها ثديها سلم يا ربنا ثديها سلم يا ربنا ثديها ثديها سلم يا ربنا دمها وعصبها وعظامها ومفاصلها ولحمها يا ربنا, ولحمها وشحمها يا ربنا, سلمها, سلم يا ربنا أمتك, سلمها من شر كل ذي شر. ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم, ولكن الله سلم. سلمها يا ربنا, سلمها وأباها وأمها وأختها وأخاها, سلمهم أجمعين يا ربنا من الأسحار, من الأسحار, من الأسحار, من الأسحار القديمة العظيمة الشديدة, من الأحساد, من الأحساد, من الأحساد العظيمة القوية الشديدة والقديمة والجديدة, من العيون, من العيون, ومن العيون, ومن العيون مسلطة عليهم, مسلطة عليهم, ومن العقاد, من العقاد, من العقاد على القتل, على القتل يا ربنا, يا ربنا, وعلى الأمراض وعلى الأدواء والأسقام. بسم الله, بسم الله, بسم الله. بعثرت, بعثرت, بعثرت, بعثرت, بعثرت, نسفت, نسفت, نسفت, نسفت, بعثرت. ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا. بسم الله, بسم الله. ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا, ونزعنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله. كأن لم تكن, كأن لم تكن, كأن لم تكن يا ربنا, كأن لم تكن هذه العقدة, هذه العقد, هذه العقد, هذه الأورام, هذه الأورام, هذه الأورام, هذه الأورام, هذه الأمراض, هذه الأمراض في أمتك يا ربنا وفي أهلها أجمعين. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. تدحر أعداءك يا ربنا يا الله. بسم الله, بسم الله, بسم الله. تقتل الأعداء, بسم الله. تدحر الأعداء, بسم الله. تخرج الأعداء والبلاء, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله من عقد تحجرت وتصلبت فأصبحت جبلا ورماء. اللهم يا ربنا اشفها بالشافية واكفها بالكافية يا ربنا, وقها بالواقية, وافتح لي ولها ولنا جمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك, غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك يا أمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. اللهم شفاء لثديها شفاء لثديها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من هذه العقد من هذه الأورام خبيثة وحميدة. اللهم اشفها منها يا ربنا اشفها واشف أهلها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس والعقد كلهم ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا يا عظيم. حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحفيظ المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله مما تحجر فيه وتصلب وأصبح يابسا كالجبل وأصبح ورما. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وغلا عظيما وحقدا شديدا وغيره. اللهم أبطلها يا ربنا سببت في صدرها ورما وعقدا تكتلت وعقدا تجمعت وتجمدت. أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى آتنا يا ربنا سؤلنا كما آتيت موسى سؤله يا ربنا. ندعوك يا ربنا بعافية لثديها يا ربنا مما فيه ندعوك يا ربنا بشفاء بشفاء لها يا مولانا. ندعوك يا ربنا ندعوك يا ربنا بصفاء ونقاء وطهارة لهديها يا ربنا من هذه الأورام من هذه العقد تجمدت وتجمعت. أبطل يا ربنا أصولها أسحارا عظيمة أبطل يا ربنا أصولها أحسادا شديدة. أبطل يا ربنا أصولها عيون اللامة. أبطل يا ربنا أصولها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة. تجمعت وتجمدت في ثديها في خلاياها وفي غددها في خلاياها وفي غددها. بسم الله. أرقي ثديك يا أمة الله مما تحجر فيه وتصلب أصبح كالجبل ورما وعقدا تعقدت وتجمدت ويبست. اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا وبعثرها اصهرها يا ربنا وانسفها يا ربنا وبعثرها يا ربنا. أبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله. أرقي ثديك مما فيه يهتكه مما فيه يدمره مما فيه يعذبه مما فيه يعذبه. اللهم أبطل يا ربنا ما في ثديها. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا حرارة أبطل يا ربنا ألم أبطل يا ربنا ورم أبطل يا ربنا وخزى أبطل يا ربنا ضر أبطل يا ربنا سحرا أبطل يا ربنا حسدا أبطل يا ربنا عينا. بسم الله. يرقي ثديك يا أمة الله ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا ثديها طهر يا ربنا طهر يا ربنا ثديها طهر يا ربنا عظامها طهر يا ربنا قلبها وصدرها وأحشاءها دمها وعظامها ومفاصلها يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا. طهرها يا ربنا طهر يا ربنا ثديها مما فيه طهر يا ربنا ثديها مما فيه تعقد وتجمد ويابس. اللهم صره وبعثره وانسفه يا ربنا. اللهم طهارة لثديها يا ربنا من خبيث ساكن فيه تشبث فيها. اللهم اخرجه يا ربنا فأرى اللهم اخرجه يا ربنا فأرى اللهم اخرجه يا ربنا فأرى فاسقا ويسقا. اقتله الآن يا ربنا اقتله يا ربنا ومن معه آزرا وسادة. اقتله يا ربنا اقتله. أبطل يا ربنا ما أتى به أبطل ما أتى به. اقتله ومن معه ثعبانا وحيا كلبا وقطا وجنا طيارا يا ربنا وأسدا وأسودا عليك به يا ربنا عليك به على عذابها عليك به ملكا من ملوك الجن فيها عليك به يا ربنا ملكا من ملوك الجن فيها عذبها حسدها عشقها حقد عليها عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا ومن معه عليك بجني طيار فيها بين كتفيها يأمر وينهى ويزجر عليك به يا ربنا. أبطل يا ربنا سحره أبطل يا ربنا عقده. اللهم ادمغه يا ربنا وامحو باطله ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل. امحو يا ربنا باطلا فيها سحرا عظيما سحرا عظيما على الأورام وعلى الآلام والأدوان والأسقام على تهتيك وعلى تدمير وعلى قطع هديها. اللهم ابطل يا ربنا هذه العقد, اللهم ابطل يا ربنا هذه العقد, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, واحللها ودكها دكا دكا, ودك من عليها يا ربنا, وهده هدا هدا. اللهم عليك به يا ربنا ظالما فيها, اللهم عليك به يا ربنا عاشقا فيها, وحاسدا حسدها العافية, وحاسدا حسدها العافية. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به وبعدته, عليك به وبعتاده, عليك به يا ربنا وبضره, عليك به يا ربنا وبظلمه. الله أكبر. اللهم ادمغه يا ربنا, اللهم ادمغه يا ربنا, اللهم ادمغه يا ربنا, اللهم ادمغه يا ربنا, اللهم عليك به, اللهم عليك به, اللهم عليك به, اللهم عليك به. بسم الله. ارقيك من ثعبان وحية, من ثعبان وحية, ومن ملوك الجن والشياطين والأبالسة في جسدك. عليك بهم يا ربنا, عليك بهم في رأسها, عليك بهم على إشارات المخ, عليك بهم يا ربنا تكالبوا عليها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم تعاونوا على الإثم والعدوان عليها, عليك بهم يا ربنا, عليك بهم يا ربنا. واخرج يا ربنا هذا المغناطيس لهم, واخرج يا ربنا هذه العقدة المغناطيس لهم. اللهم اخرجها يا ربنا, واطر يا ربنا أسحارها, أصبحت مستودعا لسحر العائلة, أصبحت مخزنا لسحر العائلة, أصبحت مستودعا لحسد العائلة. اللهم نجها يا ربنا, نجي يا ربنا ثديها, نجي يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها ولحمها وعصبها وغددها. بسم الله. ارقيك يا أمة الله, ارقيك من هذا الخبيث فيك يأمر وينهى. عليك به يا ربنا ملكا, ملكا ظالما, ملكا ظالما, جبارا عنيدا. عليك به يا ربنا, طيب يا ربنا رجاءه, طيب يا ربنا عمله, طيب يا ربنا, طيب يا ربنا عمله, طيب يا ربنا مقصده, طيب يا ربنا حسده, طيب يا ربنا عشقه, طيب يا ربنا نفسه فيها, طيب يا ربنا, طيب يا ربنا, طيب يا ربنا ظلمه فيها. وخاب كل جبار عنيد, وخاب كل جبار عنيد. اللهم خيب رجاءه فيها. اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا, ابطل يا ربنا عمله, ابطل يا ربنا عمله, افسد يا ربنا عمله, ابطل يا ربنا عمله, ابطل يا ربنا عمله, ابطل يا ربنا ابطل, ابطل يا ربنا سحره, ابطل يا ربنا حسده, ابطل يا ربنا عقده, ابطل يا ربنا عقده, بعثرت, ابطل يا ربنا عقده, نسيت, ابطل يا ربنا عقده. اللهم ابطلها يا ربنا في ثديها, في ثديها, اخرجها يا ربنا دما, اخرجها يا ربنا صديدا, اخرجها من اعلاها واسفلها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها دما وصديدا, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها علقا وعراقا, اخرجها يا ربنا علقا وعراقا. الله اكبر. فدمرناها تدميرا. دمر يا ربنا هذه العقد, انسفها يا ربنا انسفها, بعثرها يا ربنا بعثرها, يا ربنا يا ربنا, واقتل من عليها غلة أيديهم. غلة يا ربنا أيديهم, كفوا أيديكم يا ربنا, يا ربنا اللهم كف أيديهم عنها يا ربنا, وغل أيديهم يا ربنا, غل أيديهم يا ربنا, اللهم اقطع أيديهم يا ربنا, اللهم اقطع أيديهم يا ربنا. تسببت في ضرها. اللهم اقطع يا ربنا أيديهم, اللهم سلم يا ربنا ثديها, اللهم يا ربنا قها يا ربنا في هذه الساعة, فيها يا ربنا ألما ووجعا وضرا وشرا. الله أكبر. عليك يا ربنا بكبير السحرة فيها, عليك يا ربنا بعظيم السحرة فيها, عليك يا ربنا بالحاسد الحاقد فيها, عليك بالشيطان, بالشيطان, بالشيطان, بالشيطان, وحفظا من كل شيطان. احفظها يا ربنا من شيطان، احفظها يا ربنا من قبضة شيطان، احفظها يا ربنا من عضة شيطان ومن قبضته، يا ربنا من أذيته، يا ربنا من حسده وحقده. اللهم يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا من قبضة السحرة والحسدة والحقدة. اللهم نجيها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا، اللهم نجيها يا ربنا، اللهم خلصها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا، اللهم اجبرها يا ربنا، اللهم اعطها يا ربنا، اللهم آتها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم اعطها يا ربنا، اللهم آتها يا ربنا، اللهم احفظها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا، اللهم انصرها يا ربنا ناصرا تراه الآن. اللهم أخرج البلاء يا ربنا والأعداء من ثديها، من ثديها يا ربنا، ومن قلبها يا ربنا، ومن ضلوعها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ومن أحشائها وأمعائها ومن رحمها. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، بعذرت بعذرت بعذرت، نسفت نسفت نسفت، نسف يا ربنا هذه العقادة يا ربنا، ورما أصبحت ورما، أصبحت أوراما، أصبحت أوراما حميدة وخبيثة، أصبحت أوراما يا ربنا، فكها يا ربنا، انزعها يا ربنا، يا ربنا بعثرها يا ربنا، انسفها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، سلمها منها يا ربنا، سلمها يا ربنا منها، سلمها من أذية، سلمها من أذية، سلمها من أذية. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا ثديها، سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا من جبار عنيد، سلمها يا ربنا من عاشق شيطان مريد، سلمها يا ربنا، سلمها يا ربنا من كلب وقط وذئب وثعبان وحية، سلمها يا ربنا من ملك من ملوك الجن فيها، سلمها من شيطان فيها ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. ولكن الله سلم، سلم يا ربنا أمتك، أمتك الطائعة، أمتك، أمتك، انفعها يا ربنا بإيمانها، فنفعها إيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، انفعها يا ربنا بإيمانها، سلمها يا ربنا، سلمها، سلم يا ربنا ثديها، سلم يا ربنا ثديها، سلم يا ربنا عظامها، سلم يا ربنا لحمها، سلم يا ربنا غددها، سلم يا ربنا بطنها، سلم يا ربنا رحمها، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا، سلم يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، سلم يا ربنا لحمها، سلم يا ربنا عظامها، سلم يا ربنا لحمها يا ربنا وشحمها، سلمها يا ربنا، سلمها، سلمها يا ربنا من على رأسها لأخمص قدميها، سلمها وأمها وأباها وأختها وأخاها. الله أكبر، ولكن الله سلم. بسم الله بسم الله، ابطل يا ربنا ذي الأسحار، ابطلها يا ربنا والأحساد والعيون والأنفس والعقد، سلمها منها يا ربنا، أحاطت بها، حاقت بها، حاقت بها كالجدار من حولها، كالسور من حولها. الله أكبر. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله يذهب الأذى، بسم الله يخزى الخبيث، بسم الله بسم الله، بسم الله يخرج الشيطان، بسم الله بسم الله تحلل العقد. الله أكبر. بسم الله بسم الله تحلل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله تحلل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. بسم الله بسم الله بسم الله. قاتلهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور. بسم الله بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. انفعها يا ربنا بإيمانها، انصرها يا ربنا بإيمانها، اللهم انصرها بالصلاة يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا، انفعها يا ربنا ببرها لأبيها وأمها، انفعها يا ربنا بالعمل الصالح، انفعها يا ربنا بخبيئة بينها وبينك يا ربنا، انفعها يا ربنا بالدعاء، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بالدعاء، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بصبرها، انفعها يا ربنا بصبر جميل، انفعها يا ربنا بدعاء عظيم كثير، انفعها يا ربنا بالقرآن، انفعها يا ربنا بالصيام، انفعها يا ربنا بالقرآن، انفعها يا ربنا بحج وعمرة، انفعها يا ربنا ببرها لأبيها وأمها، انفعها يا ربنا انفعها، انفعها بأخلاق حسنة، انفعها بأمانة هي عندها، انفعها يا ربنا انفعها، انفعها يا ربنا بالأمانة، انفعها يا ربنا بالصدق، انفعها يا ربنا بالعفة، انفعها يا ربنا بالصبر، انفعها يا ربنا بالقرآن، انفعها يا ربنا بالصلاة، انفعها يا ربنا بالصيام. الله أكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا ما في ثديها، اللهم أخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من سكنه، اخرج اخرج يا من سكنت ثديها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج من صدرها، اخرج اخرج من ثديها الأيمن، اخرج من ثديها الأيمن، اخرج من ثديها الأيمن، اخرج من ثديها الأيسر، اخرج من ثديها الأيسر، اخرج من ثديها الأيسر، اخرج اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج منها، اخرج منها، مذءوما مدحورا، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرجه من ظهرها، اخرجه من صدرها، اخرجه من ضلوعها، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اقطع يا ربنا ما اتصل به، اللهم اقطع ما اتصل به، اللهم اقطع ما اتصل به، اقطع يا ربنا ما اتصل به، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج، اخرج من يديها ورجليها، اخرج خيئا خيئا، اخرج غائطا وبولا، اخرج مع دورتها، اخرج، اخرج بأمر الله وقوته، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، الله اكبر، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، الله اكبر، اخرج يا ربنا منها، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرج يا ربنا من كان على الورم، اخرج يا ربنا من كان على ورم، على ورم، على ورم، على ورم في ثديها، اخرج اخرج اخرج اخرج، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اللهم اخرجه منها يا ربنا، اخرج اخرج من ولية الله، اخرج عدو الله، اخرج اخرج اخرج انت واورامك، اخرج انت وعقدك، اخرج اخرج انت وعقدك، اخرج انت وحبالك، اخرج انت وقيودك، اخرج اخرج، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، الله اكبر، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا منها، الله أكبر، اخرجه يا ربنا منها، اخرجه يا ربنا ذليلا صاغرا صاغرا، اخرجه يا ربنا منها، كأنما نشطت من عقال، كأنما نشطت من عقال، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا هذه الأورام فيها، كأن لم تكن هذه الأورام فيها يا ربنا، اللهم اللهم اخرج هذا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج اخرج، لعنك بلعنة الله، اخرجه يا ربنا من ثديها، اخرجه يا ربنا من صدرها، اخرجه يا ربنا من ضلوعها، اخرجه يا ربنا من أحشائها، اخرج اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا موكلا بأذيتها، اخرج اخرج يا موكلا بأذيتها، اخرج اخرج بأمر الله، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرج اخرج يا عاشقا حاسدا، اخرج يا معذبا، اخرج يا من تريد قتلها، اخرج يا من تريد تشويهها، اخرج يا من تريد قطع ثديها، اخرج، لعنك بلعنة الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حجابا بينك وبينها، حجابا بينك وبينها، حجابا بينك وبينها، بسم الله وبينهما حجاب، بسم الله بسم الله، احمي بصره عنها، اصرف قلبه عنها، يا الله يا الله، الى من ارسله، الى من ارسله، اللهم يا ربنا رده على من ارسله، رده على من ارسله، ساحرا وحاسدا وحاقدا وعائنا، اللهم رده على من ارسله، رده على من ارسله، ورد المؤمنة يا ربنا، ورد المؤمنة يا ربنا، نجي المؤمنة الموقنة، نجي يا ربنا الصابرة الذاكرة الشاكرة، الله أكبر، بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وإذا الجبال نسفت، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما عمله في صدرها، اقضي يا ربنا ما عمله في ثديها، اقضي يا ربنا ما عمله من أورام، اقضي يا ربنا ما عمله من عقد، اقضي يا ربنا ما عملوه، ما عمله من أذية عليها، اقضي يا ربنا ما عمله في ظهرها، اقضي يا ربنا ما عملوه. اللهم اقضي يا ربنا ما عملوه، واخرج يا ربنا ما غرزوه، وانقض يا ربنا ما غزلوه. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه، اخرج يا ربنا ما ادخلوه فيها. اللهم اخرج يا ربنا ما ادخلوه. ثم زعافا عقدا خبيثة، اخرج يا ربنا ما ادخلوه. اللهم اخرج يا ربنا ما ادخلوه. اخرج منها، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة. ولكن الله سلم، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة، اخرج مخرج صدقة. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله عليك يا امة الله. اللهم اخرج بلاءها، اللهم اخرج الاعداء منها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. هيا على الصلاه، هيا على الصلاه، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قد أوتيت سؤلك يا موسى، بسم الله. قد أجيبت دعوتكما، اللهم أجب دعوتي ودعوتها. اللهم أجب يا ربنا دعوة أمها وأبيها، اللهم أجب دعوة أختها وأخيها. اللهم أجب يا ربنا الدعاء، اللهم أجب يا ربنا الدعاء. وسلمها يا ربنا الآن، سلمها الآن يا ربنا من شيطان، يا ربنا من الأورام، يا ربنا انصف هذه الأورام كالجبال على صدرها وفي ظهرها. اللهم يا ربنا انصفها، بعثرها يا ربنا، اصهرها يا ربنا تجمدت، اصهرها يا ربنا تيبست وتحجرت، اصهرها وفتتها يا ربنا، واجعلها هدا هدا، واجعلها يا ربنا هدا هدا، ودكها يا ربنا دكا دكا، وانسفها يا ربنا نسفا نسفا، وابعثرها الآن يا ربنا. اللهم لا تجعل لها أثرا، اللهم لا تجعل لها أثرا عليها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عفوا وعافية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، خروجا، خروجا للأعداء، خروجا للعقد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، ذهابا للأورام، ذهابا للأورام. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهرها يا ربنا من هذه الأورام، طهرها يا ربنا من هذه الأورام. في ثديها، في ثديها، في ثديها، في ثديها، في صدرها، في صدرها، في ضلوعها، في ضلوعها، في لحمها، في لحمها، في عصبها، في عصبها. يا ربنا، يا ربنا، وفي دمها، وفي دمها، وفي دمها. طهرها يا ربنا تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ويطهركم، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا ما عمل خبيث فيها، اطل يا ربنا ما عمل خبيث فيها ومن حولها، اطل يا ربنا ما عمل انس وجان، اطل يا ربنا ما عمل شيطان وابليس وروح خبيثة.

اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما عملوه يا ربنا في ثديها يا ربنا وفي جسدها وعلى نفسيتها. ابطل يا ربنا ما عملوه ابطل يا ربنا ما عملوه اخرج يا ربنا ما فعلوه اخرج يا ربنا ما فعلوه احل يا ربنا ما عقدوه احل يا ربنا ما عقدوه انقذ يا ربنا ما غزلوه انقذ يا ربنا ما غزلوه يا ربنا يا ربنا اقلع يا ربنا ما ثبتوه. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ابطل يا ربنا عملهم فيها وسلمها يا ربنا. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله. بسم الله أرقيك أنت وأمك وأباك وأختك وأخاك. بسم الله بسم الله أرقيك من عقد قوية عظيمة شديدة في صدرك. بسم الله بسم الله أرقي ثديك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي ثديك مما فيه من عقد تصلبت ومن عقد تحجرت ومن عقد تحجرت تصلبت وتحجرت ويابسة يبست يبوسة شديدة كالأحجار الحارقة في ثديك كالأحجار الحارقة في صدرك. اللهم أبطل يا ربنا ما في ثديها اللهم أبطل يا ربنا ما في ثديها. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله مما فيه من عقد قوية مما فيه من عقد قوية مما فيه من عقد تصلبت وتحجرت ويبست. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطلها أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. اللهم اجعلها هينة لينة وأبطل أثرها يا ربنا بحولك وأبطل أثرها يا ربنا بقوتك وأبطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا قادر يا مقتدر يا قدير. يسر أمرها وفرج كربها وعافيها هي وأباها وأمها وأختها وأخاها يا ربنا. بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من عقد تصلبت وتحجرت أصبحت متورما أصبحت أوراما عجز الطب الحديث فيها. بسم الله أرقي صدرك يا أمة الله والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من عقد تحجرت وتصلبت من عقد تحجرت وتصلبت قوية عظيمة شديدة متينة. اللهم اصهرها يا ربنا أبطل أثرها احلل عقدها فك مرابطها. اللهم فك مرابطها وقيودها وسلاسلها يا ربنا فك قيودها وسلاسلها يا ربنا فك قيودها وسلاسلها يا ربنا من صدرها من آثار عيون نظرت لئيمة من آثار عيون نظرت خبيثة من آثار عيون نظرت وما برك أصحابها ومن آثار حسد شديد وحقد ومن آثار حسد شديد وحقد ومن آثار الأسحار العظيمة ومن آثار الأسحار العظيمة ومن آثار أسحار عظيمة حلت واستقرت قديمة قوية عظيمة شديدة في بطنك وفي دمك في بطنك وفي دمك اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا من ثديها أبطل أثرها على أذيتها على أذيتها وعلى ضرها العظيم على أذيتها وعلى ضرها العظيم على أذيتها وعلى ضرها العظيم على ضرها وأذيتها وأذية أبيها وأمها وأخيها وأختها اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله الكبير المتعال بسم الله العظيم المنان اللهم أبطل ما أثر على ثديها بسم الله أرقي ثديك من سم زعاف ومن ورم عظيم بسم الله أرقي ثديك من سم زعاف ومن أذية بالغة ومن ورم قوي عظيم شديد تحجر وتصلب تحجر وتصلب ويبس في ثديك عقدا تجمعت وتجمدت اللهم احللها يا ربنا بعثرت بعثرها يا ربنا وألنا له الحديد قال ربك هو علي هين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله أرقي ثديك يا أمة الله من هذه العقد فيه بسبب الأسحار والأحساد والعيون تجمعت وتجمدت قوية عظيمة تصلبت وتحجرت ويبست اللهم ألنها يا ربنا وألنا له الحديد اللهم اجعل يا ربنا هذا الورم في ثديها هباء منثورا هده يا ربنا هدا هدا وانسفه يا ربنا نسفا ولا تجعل له يا ربنا أثرا يا ربنا لا تجعل له أثرا اللهم الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يبعثر الآن يا ربنا يلين الآن يا ربنا يبعثر الآن يا ربنا يذهب أثره الآن يا ربنا كأن لم يكن الآن يا ربنا كأن لم يكن الآن يا ربنا كأن لم يكن بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم اصرف هذه الأذية عليها وعلى أهلها اصرف يا ربنا هذه الأذية عليها وعلى أهلها يا ربنا بسم الله أرقيك يا أمة الله من سوء عظيم وشر مستطير من سوء عظيم وشر مستطير ومن ألم شديد ومن حرارة ووخز بسم الله ابرد يا ربنا هذا الألم ابرد يا ربنا هذه الحرارة بسم الله اجعلها بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما. ابرد يا ربنا حرارة ولهيبة يا ربنا وجمرة هذه النار على ثديها. اللهم أبردها يا ربنا، اللهم أبردها يا ربنا، اللهم أبردها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم أبردها يا ربنا، اللهم أبردها يا ربنا، اللهم أبردها يا ربنا، وأزل يا ربنا، وأزل يا ربنا هذه الأورام في ثديها. اللهم أزلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم أزلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم هدها هدا، اللهم انسفها نسفا، اللهم اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا حطاما، اجعلها يا ربنا هباء، اجعلها يا ربنا هباء، اجعلها يا ربنا ركاما، اجعلها يا ربنا ركاما، بسم الله بسم الله. ارقي ثديك يا أمة الله من هذه العقد المتحجرة، اللهم يا ربنا اصهرها، يصهر يصهر يصهر، اصهرها يا ربنا بحولك، اصهرها يا ربنا اصهرها، وبعثرها يا ربنا، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت، الآن يا ربنا تجتث بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا. هذه الأورام في ثديها، في ثديها الأيمن، في ثديها الأيسر يا ربنا، على آلام وحرارة يا ربنا، وعلى ضر شديد، وعلى غلبة من أمرها، وعلى غلبة أمرها، وعلى قهرها وعلى قهرها وقهر أهلها، وعلى قهرها وقهر أهلها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الآثار في ثديها، في ثديها، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين الظالمين. اللهم احللها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين، مغناطيسا للشياطين، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك، عذابا أليما ومهينا، عذابا مقيما وأليما، عذابا أليما عليها وعلى أهلها، وقهرا وخوفا عليها، وخوفا عليها، وخوفا عليها من استئصال، من استئصال، من استئصال، من استئصال ثديها، من استئصال ثديها، من فتح ثديها لأجل إخراج هذه العقد. اللهم يا ربنا، الآن الآن بعثرت، الآن الآن جثثت، الآن الآن بعثرت، الآن الآن جثثت، الآن الآن تنزع، الآن الآن تلين، الآن الآن تتبخر يا مبخر البحار، بخر عنها يا ربنا هذه الأسحار، بخر عنها يا ربنا هذه الأحداد والعيون والأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار. بسم الله. أرقي ثديك يا أمة الله من هذه السموم، من هذه السموم، من هذه السموم فيه، من هذه السموم فيه. بسم الله. يرقي ثديك يا أمة الله من هذه السموم فيه، من هذه العقد السامة، من هذه العقد السامة، من هذه العقد العظيمة، من هذه العقد، من هذه العقد، من هذه العقد. اللهم فكها يا واحد يا صمد، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم احللها، اللهم فك مرابطها، اللهم احللها، اللهم فك مرابطها، اللهم اذهب حرارتها، اللهم اذهب آلامها، اللهم اذهب وخزها يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بخبيث متشبث بثديها، بخبيث متشبث بثديها، متشبث بثديها، ظالم ظالم طاغ باغ، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، عليك به عاشقا، اللهم عليك به. نفث في صدرها، نفث في صدرها، ليعذبها ليعذبها، نفث في صدرها، نفث نفث بسحره العظيم في صدرها، في صدرها، عليك به يا ربنا. حسدها على جمال صدرها، على بروز صدرها، على بروز صدرها، اللهم أطل هذه العيون، العيون حسودة حقودة ومعجبة، على بروز صدرها، على بروز صدرها، على بروز ثديها، على امتلاء صدرها، على امتلاء ثديها، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا من ثديها، اللهم أطلها تحجرت وتجمدت عقدا عقدا سامة، عقدا عقدا قوية، اللهم فكها يا ربنا واحللها، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم فكها يا ربنا من ثديها، اللهم أطلها يا ربنا من ثديها، اللهم أطلها سامة سامة، اللهم أطلها يا ربنا سامة، أطلها يا ربنا قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها من ثديها الأيمن والأيسر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها وانزعها يا ربنا، وألنا وألنا وألنا وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، بعثر يا ربنا هذه العقد، بعثرها يا ربنا، اجتثت اجتثت اجتثت اجتثت يا ربنا أصولها أصولها، ما كان في بطنها وما كان على قلبها وصدرها، ما كان في بطنها في بطنها وما كان على صدرها، وما كان في ظهرها مربوطة، وما كان في بطنها معقودة، وما كان في بطنها معقودة، وما كان في بطنها معقودة، أثر على ثديها، أثر على ثديها، وما كان في عروقها وأعصابها مربوطة، مربوطا ومعقودا، أثر على صدرها، أثر على ثديها، أثر على ثديها، بالأورام بالأورام الخبيثة وبالأورام وبالأورام الحميدة، اللهم يا ربنا الآن بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا متصدعا، اللهم اصنع يا ربنا هذه العقد، اللهم اصنعها يا ربنا كالجبال، كالجبال في ثديها، كالجبال في ثديها، متصدعا متصدعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، بسم الله بسم الله، دكها يا ربنا دكا دكا، دكها يا ربنا دكا دكا، وهدها يا ربنا هدا هدا، وهدها يا ربنا هدا هدا، وانسفها يا ربنا نسفا، وانسفها يا ربنا نسفا، وانسفها يا ربنا نسفا، بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله من هذه العقل، تحجرت تحجرت وتصلبت تحجرت وتصلبت، أصبحت عقدا سامة، أصبحت أوراما خبيثة وحميدة، اللهم بعثرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ألمها يا ربنا، اللهم بخرها يا ربنا، اللهم أخرجها دما وصديدا، أخرجها يا ربنا من حلمتها، أخرجها يا ربنا من حلمتها، اللهم يا ربنا اصهرها يا ربنا، وأخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا كيف شئت، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا بلغما، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا ومع دورتها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك، بسم الله بسم الله، ارقي ثديك يا أمة الله، ارقي ثديك يا أمة الله من هذه السموم، من هذه السموم، من هذه السموم فيه، من هذه السموم فيه، من هذه السموم فيه، بسم الله ارقي ثديك يا أمة الله من هذه السموم فيه، من هذه السموم فيه، من هذه العلل فيه، من هذا البلاء فيه، من هذا البلاء فيه، بسم الله بسم الله، بسم الله ارقي ثديك يا أمة الله، بسم الله ارقي ثديك، بسم الله ارقي ثديك، بسم الله ارقي ثديك، بسم الله ارقي ثديك، بسم الله من هذه العقد، من هذه العقد السامة، بسم الله ارقي ثديك مما تحجر فيه، مما تصلب فيه، مما تحجر فيه، مما تصلب فيه، مما تحجر فيه، مما تصلب فيه، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر أذية وقتل، سحر أذية وقتل وعذاب ونكال، اللهم أبطل هذا السحر العظيم، وعليك بالمتشبث بثديها، وعليك بالمتشبث بثديها، والساكن في ثديها، والساكن في ثديها، والساكن في ثديها، والساحر في ثديها، والساحر في ثديها، والظالم في ثديها، والخبيث في ثديها، عليك بهذا العاشق في ثديها، عليك بهذا العاشق في ثديها، اللهم عليك بهذا العاشق في ثديها، عليك بهذا العاشق في ثديها، عليك بهذا الحاسد في ثديها، عليك بهذا الحاسد في ثديها، عليك بهذا الحاقد في ثديها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به كلبا وقطا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا وزغا، عليك به يا ربنا كلبا وقطا، عليك يا ربنا به ثعبانا، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، ثعبانا وحيا، التف التف التف التف بثديها بثديها، التف بثديها، التف بثديها عن طريق الأحساب والعيون والأسحار، عليك بهم يا ربنا، اللهم أخرجهم يا ربنا من ثديها، اللهم طهر يا ربنا ثديها، طهره يا ربنا تطهيرا، بعثرت بعثرت بعثرت، بسم الله بسم الله، بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت بعثرت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا وقدمنا وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بسم الله بسم الله، اللهم أطل ما عملوه يا ربنا في بطنها أثر عليها في ثديها، أطل يا ربنا ما عملوه في دمها، في دمها في دمها، في دمها وعصبها، في دمها وعصبها ولحمها وشحمها وعظامها، ثبتوه في بطنها، ثبتوه في صدرها، ثبتوه في ثديها، ثبتوه في ظهرها، ثبتوه في رأسها عن طريق إشارات المخ، عن طريق إشارات المخ، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا صدرها، طهر يا ربنا صدرها، طهر يا ربنا صدرها، طهر يا ربنا صدرها، طهر يا ربنا ثديها من أورام فيه، من أورام فيه بسبب العيون، العيون اخرجي يا عينا من ثديها، اخرجي يا عينا من ثديها، اخرجي يا عينا من ثديها، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، واخرجها دما وصديدا، بسم الله يرقي ثديك من عين، عين عين عين عين عين عين عين عين عين من رجل وامراه، عين من قريب وبعيد، عين من المعارف من المعارف، عين عين عين انسيه وجنيه، عين انسيه وجنيه، اخرجي عينا من ثديها، اخرجي عينا من ثديها، اخرجي عينا من ثديها، اخرجي عينا خبيثه، اخرجي عينا شريره، اخرجي عينا صاده، اخرجي عينا صارمه، اخرجي عينا قاتله، اخرجي عينا قاطعة، اخرجي عينا قاتلة، اخرجي اخرجي عينا من ثديها، اخرجي عينا من ثديها، اخرج يا شيطان العين يا من تشبثت بثديها، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الاعجاب، اخرج يا شيطان الاعجاب، اخرجوا بامر الله وقوته، اخرجوا من ثديها من ثديها، اخرجوا من ثديها من ثديها، اخرجوا من ثديها من ثديها، على عقد تجلطت تجلطت وتجمدت وتحجرت تصلبت ويبست، أصبحت أصبحت كالجبال في ثديها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، الآن يا ربنا تنسف، الآن يا ربنا تنسف، تنسف هذه العقد، تنسف هذه العقد، تنسف هذه الجبال، كانت موجودة الآن في في في في ثديها، في ثديها، اللهم انسفها يا ربنا، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، بسم الله بسم الله، اجعلها الآن يا ربنا هباء منثورا، اجعلها يا ربنا، واجعلها يا ربنا، واجعلها يا ربنا، واجعلها يا ربنا لينة هينة، الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا اقضي عليها، الآن يا ربنا اقضي عليها، وعلى من، وعلى من يمسكها، وعلى من يخدمها ويحرسها، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، بسم الله يرقي ثديك يا أمة الله من عقد تحجرت وتصلبت، أصبحت ورما، أصبحت جبلا، أصبحت جبلا، أصبحت أصبحت وراما. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تحل، الآن يا ربنا تفك، الآن يا ربنا تلين، الآن يا ربنا تصهر بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله ارقيك يا عمة الله، ارقيك يا ولية الله، بسم الله ارقيك يا مصلية، بسم الله ارقيك يا مزكية، بسم الله ارقيك يا صائمة، بسم الله ارقيك يا صابرة، بسم الله ارقيك يا ثابتة، بسم الله ارقيك يا صائمة، بسم الله ارقيك يا ثابتة، بسم الله ارقيك يا راكعة، يا راكعة يا ساجدة لله العلي العظيم، بسم الله ارقيك يا راكعة، بسم الله ارقيك يا ساجدة، بسم الله ارقيك أنت وأمك وأباك وأختك وأخاك مما أصابكم وضركم وممن أصابكم وضركم وممن فيكم يؤذيكم ومن الشياطين والأبالسة ومن أرواح خبيثة فيكم وعليكم ومن حولكم، فيكم وعليكم ومن حولكم. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم. أرنا عظمتك يا ربنا في هذه العقد تحجرت وتصلبت، تحجرت وتصلبت. اللهم يا ربنا ألنها يا ربنا وعلنا له الحديد، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا، بعثرها يا ربنا، ألنها يا ربنا. بسم الله دكها دكا دكا، هدها يا ربنا هدا، كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله كأن لم تكن كأن لم تكن. بسم الله بسم الله بسم الله. اجعلها حطاما، اجعلها كثيبة، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا هباء، اجعلها هباء، اجعلها هباء، اجعلها كثيبة يا الله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على هديك يا أمة الله، بسم الله على هديك يا أمة الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما في ثديها وعلى ثديها ومن حول ثديها، اللهم أبطل ما في حلمتها، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا افتح يا ربنا حلمتها يا ربنا لتخرج الأسحار منها لتخرج الأحساد منها. بسم الله اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح يا ربنا مساما في ثديها، افتح يا ربنا مساما في حلمتها يا الله يا الله. افتح افتح اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، واخرجها دما وصديدا، واخرجها دما وصديدا. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسعار والاحساد والعيون والعقد. اللهم افتح يا ربنا، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا الابواب الموصدة المغلقة يا ربنا، يا ربنا افتحها، افتحها يا ربنا مخارجها. اللهم افتحها يا ربنا، افتحها يا ربنا، افتحها يا ربنا، واخرجها واخرجها واخرج يا ربنا هذه الاسحار، واخرج هذه الاسحار والاحساد والعيون، واخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من حلمتها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من ثديها، اخرجها يا ربنا من ضلوعها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها قيئة قيئة قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها بخارا، اخرجها بخارا، اخرجها بخارا، اخرجها يا ربنا، اخرجها بولا وغائطا، اخرجها يا ربنا مع ذورتها، اخرجها يا ربنا مع يديها، مع يديها، من تحت اظافرها، من تحت اظافرها، من تحت اظافرها. اللهم افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا في جلدها، افتح يا ربنا في جلدها، افتح يا ربنا من منابت شعرها، من منابت شعرها، افتح يا ربنا افتح، اللهم افتح، اللهم افتح، افتح يا ربنا، افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والاحساد والعيون. اثرت على ثديها، اثرت على ثديها، اثرت على ثديها، اثرت على ثديها، اثرت على ثديها. بسم الله، بسم الله يرقي ثديك يا امة الله، بسم الله يرقي ثديك يا امة الله، بسم الله يرقي ثديك، بسم الله يرقي ثديك يا امة الله من هذه العقد، من هذه العقد تحجرت وتصلبت، قوية يابسة يابسة عظيمة عظيمة كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجمر كالجمر كالجمر الحارق الحارق